بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. العام. طيب نحن الآن سوف نقرأ الأسئلة التي كتبناها وتقرأها معك. عرف العام لغة واصطلاحا. العام لغة الشامل، يعني يشمل، يشمل يعني كل هذا الفصل يشمل الطلبة الشامل. واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ الذي استغرق جميع أفراده. عندما نقول إن الأبرار لفي نعيم، ها، إن الأبرار لفي نعيم، كلمة الأبرار هل شملت كل الأبرار أم عدا خمسة أو ستة؟ يبقى إذا كلمة الأبرار هذا لفظ إيه؟ لفظ إيه؟ لفظ العام. بمعنى أنني عندما أقول مثلا لأحد إخوة رحمه الله أكرم، أكرم من في الدار، أكرم من في إيه؟ في الدار، فلا بد عليه أن يكرم كل واحد في الدار. فهذا الرجل في الخارج يكرمه، المرأة يكرمها، طيب المدرس يكرمه، طيب المسؤول عن الدار يكرمه، طب في الصف الأول، في الصف الثاني. يبقى إذا هذا لفظ إيه؟ لفظ إيه؟ عام، هو يشمل جميع إيه؟ أفراد. طيب وكلمة أفراده خذ بالك إن كل علم له مصطلحات. يعني أما نقول إن أفراده، ليس أفراده كما يكون مثلا في علم آخر أو في كلام آخر أفراد هم الرجال، لا، الأفراد يشمل جميع أفراده، يعني جميع ما تحته من مسائل أو من أشياء، بحيث أن الحكم يكون لكله إيه؟ واحد. فما يقول إن الأبرار في نعيم، إذا كل إيه؟ إنسان عنده بر ويتقي الله سبحانه وتعالى هو فين؟ في العين. فكل واحد هذا يسمى إيه؟ فرد من أفراد إيه؟ العام، وهكذا. طيب ففرض بقولنا المستغرق لجميع أفراده. هنا نحن كنا قبل ذلك في شيء اسمه إيه؟ احترازات التعريف. التعريف المفروض يكون إيه؟ جامع مانع، يكون جامع، يكون جامعا مانعا، يكون التعريف جامع مانع، يعني يجمع التعريف، يجمع كل ما تريد ويمنع ما لا تريد، يجمع كل ما تريد ويمنع. عندما أقول إيه؟ يوجد في آخر الدورة اختبار، هذا الاختبار الأوائل لهم جوائز معينة ولهم مثلا كذا وكذا. إذا أنا تكلمت، فأنا المفروض عندي عندما أتكلم وأقول هذا الكلام، كلامي هذا يعني يكون كلام جامع لكل شيء. لا أقول مثلا إيه يوجد اختبار، فواحد يقول طب هذا متى الاختبار؟ يبقى إذن كلامي غيره إيه؟ كلامي غيره إيه؟ جامع، غير جامع. كذلك لو أنا قلت مثلا إيه؟ يوجد اختبار لكل الناس، كل الناس؟ هذا غير مانع، لأن الآن المفروض كل الناس، ما في الشارع ناس. يبقى إذن المفروض يفعلون يختبروا، يبقى إذن المفروض أن يكون الإيه؟ التعريف جامع ومانع، جامع لما تريده ويمنع ما لا تريده. طيب هذا شيء، شيء ثاني في شيء اسمه احترازات التعريف. احترازات التعريف، ما معنى احترازات التعريف؟ احترازات التعريف معناه ان كل كلمة، كل كلمة تذكر في التعريف تخرج ايه؟ شيئا امامه. ما معنى هذا؟ اسمع معنى. فخرج بقولنا المستغرق لجميع افراده ما لا يتناول الا واحدا. يعني ما يقول إيه؟ اللفظ المستغرق لجميع أفراده يخرج إيه؟ يعني شيء أنا لا أريده، شيء مش ليس التعريف، ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. فكلمة محمد ليست عاما لأنها لا تتناول إلا واحدا فقط، هو محمد. يعني عندما يقول اللفظ المستغرق لجميع أفراده خرج إيه؟ الذي إيه؟ لا يتناول إلا واحدا. عندما يقول إيه؟ أكرم محمدا، يبقى إذن لم يكرم إلا مين؟ محمد. يبقى إذن هنا في هذه الحالة هذا ليس ايه؟ لفظ ايه؟ ليس ارجعان لأنه ايه؟ لأنه يتكلم عن ليس مستغرق لجميع ايه؟ الأفراد. نعم. وخرج النكرة في سياق الإثبات

عندما تريده ويكون يعني يريد البنت عندما تكون غير مؤدبة يكون في صعوبة أو في ضرر كثير. أنت تكون هذا أنت كعبد تجد ابتلاء عندك، الابتلاء موجود، عندما تجد ابتلاء تصبر وتتقي الله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنك البلاء. أنا أخذ يعني من هذا خرجت، ولكن الذي أريد أن أقول أننا في أصول الفقه حتى لما نقرأ نتدبر هذه الآيات ونتدبر هذه المعاني. واذكروا نعمة الله عليكم، كل نعمة كل أذكرها، لا تذكر فقط الايه البلاء ده. لو واحد فعل هذا مع شخص هيكون قليل أدب. يعني مثلا مؤمن مثلا مع أشياء كثيرة جدا، أعطني مال وأعطني كذا وذهب إلى كذا وحمل معي الأساس وعمل حاجة، سوى مرة أتكلم معه لم يرد علي، أقول انظر لا يرد علي، هذا شخص سيء، هذا لا يرد علي. طب أنت الآن لم أحسب فقط إن الشيء اللي هو إيه السيء، وقد يقول لا يرد علي لأنه لم يسمع، وأصبح كل الذي فعله هذا بين البشر وإله مثل أعلى. فالله سبحانه وتعالى أعطانا كل هذه النعم يكفي نعمة الإسلام. فممكن تكون أفضل إنسان في الدنيا من غير مسلم، هتخلق في النار. أعطاه كل هذه النعم، وعندما ابتلاك بابتلاء لكي يرفع درجتك ولكي يغفر سيئاتك تشكو لنفس، ما هذا مع بعض الناس يشكو لنفس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذه الشكوى في ذكر حديث أعوذ بالله الشيطان الرجيم. أتذكر وأنا أقرأ معكم الآيات اللي كانت ذكر حديث إن شاء الله. المهم المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا في قوله واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة معرفة بالإضافة أضيفت إلى الله، والمعنى اذكروا الله أي نعمة، الصحة والمال والدواء والبيوت والزوجة والعقل وما إلى ذلك. وكذلك لو كانت مجموعة كما في قوله تعالى فاذكروا آلاء الله، سواء مفردة أو إيه، فنعمة هنا كانت مفردة نعمة الله، حتى آلاء الله أيضا إيه مجموعة سواء مضافة، فتذكر كل إيه كل يعني تكون عامة لكل أفرادها يعني. أي نعم الله. طيب سبعة المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا. الحديث ذكرته، من نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تسد فاقته، من نزلت به فاقة فأنزلها الله يوشك أن ييه أن يرزقه برزق عاجل أو آجل، أو كما قال الله تعالى يعني نزلت به فاقة يعني فقر، أي مصيبة أي ابتلاء، فقعد يشكو للناس لهذا ولهذا لم تسد هذه الفاقة، لم يرفع على البلاء. ولكن لو دعا الله سبحانه وتعالى يا رب ارفع عني هذا، ربنا سبحانه وتعالى يرزقه. ولهذا ابن القيم يعلق على هذا الحديث يقول الجاهل يشكو الى الناس ولا يشكو الى الله، معنى كلامي فلو علم الله لو عرف الله لو عرف الناس ما اشتكى اليهم، ولو عرف الله لو عرف الناس ما اشتكى اليهم، ولو عرف الله نعم يعني لو عرف الإنسان الناس لا يشتكي إلى الناس، الناس هتسمعك مرة والتانية والأخير تتضايق منك، ولو عرفت الله ما شكوت لأحد، لأن الله يسمع شكواك لو شكوت 100 مرة في الساعة يسمع شكواك، هو الذي يرحمنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفع عنا البلاء جميعا. طيب المعرف بأي استغراقية مفردا كان أم مجموعا. قال إيه أي استغراقية هذه؟ قال بتأتي بثلاث معاني، قال للعهد ولبيان الجنس وقال الاستغراقية، ما كلها قال معرفة متعرف، ولكن تعرف يعني قال الألف لام اللي هي معرفة هذه هي إما تكون إيه كما يقول هنا قال للعهد منع العهد يعني شيء معهود مذكور قريبا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، من الرسول هنا محمد من موسى، لان في عهد قريب علمنا في عهد قريب هو ايه كما ارسلنا الى فرعون من الرسول هذا، فما يكون في عصا فرعون الرسول الى رسول من، اما اقول لك مثلا ايه مثلا سوف اشرح الان كتاب اصول الفقه،